ما لهذه الأرض ردت هذه الردة الهائلة وبعثر ما فيها من الأثقال المدفونة. والإنسان هنا عام يعني أن يكون كافرا أو مؤمنا، وقال الإنسان كان مؤمنا أو كان كافرا بدليل قول تعالى ونطق بالطور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينظرون قالوا يا ويلنا لم بعثنا من مرقبنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فالمؤمن يعني يعني في قول التفسير ان الانسان هنا يقصد به الكافر بالذات، وقال الانسان ما لها وقال الانسان ما لها يعني انسان الكافر. اما المؤمن فهو لا يتعجل على ان هذا امر هو يؤمن بهذا ما وعد الرحمن وطلق المرسلون لم يكن امرا جديدا عليه. يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحاها. يومئذ هذه بدل من إذا أي في ذلك الوقت تحدث أخبارها تحدث أخبارها تكتبها يعني تخبر بما عمل على ظهرها. تحدث أخبارها يعني بما عمل على ظهرها. وإن كان التقليل مثلا قال هنا أي تبين الأرض بلسان حالها ما لأيديه إنجازها وإخراج أثقالها فتدل دلالة ظاهرة على ذلك. وهذا أيضا من التأويل الغريب يعني ما الذي استبعد أن الأرض تنطق وتحدث بما على ظهرها ما المشكلة فيها؟ ولهذا عند التأويل ما الداعي إلى ذلك؟ فهذا مما لا يقبل أيضا. تحدث أخبارها يعني بما عمل على ظهرها هذا ليس ببعيد قدرة الله تبارك وتعالى. لأن ربك أوحى لها الباء هنا ليس سببين متعلقة بتحدث يعني تحدث بسبب إيحاء ربك لها وأمره إياها بالتحديد. أيضا يقول هنا أن الإيحاء استعارة أو مجاز مرسل لإرادة لأجله وهو إحداث ما تدل به على قرابه. طبعا الكلام غير مقبول. لماذا يعني الله قد يقول بأن ربك أوحى لها وهو يقول يعني أن هذا مجال مدة ليس المطلوب له؟ لا ما في أي شيء يبعد أن يوحي الله إلى الأرض كما أوحى إلى النحل ونحو ذلك وأوحى ربك إلى النحل. يومئذ يصدر الناس أشتاتا يعني ينصرفون عن مراتبهم إلى مواطن حسابهم وجزائرهم متفرقين سعداء وأذكياء. فقول الثالث المتفرقين مثل قوله تعالى يومئذ يصدعون ومثل قوله يومئذ يتفرقون وكلاهما في سورة الروم. يومئذ يصدر للناس أشتاتا ليروا أعمالهم أي ليريهم الله جزاء أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره أي فمن عمل في الدنيا وزنا ذرة بالخير يرى ثوابه هنالك. فالذرة النملة الصغيرة وهي مثل في الصغر هذا مثل فضرب العربي كل ما هو صغير ودخل. وقيل الغر هو الهباء الذي يرى في ضوء الشمس إذا دخلت من المجال إذا ضوء الشمس مر في المجال فيه ظل فيظهر ينعكس ضوء الشمس على الغر الدقيق جدا الذي يرى. هذا هو الغر عند العرب. بعض الناس ممن يتصرفون لتفسير العلمي يعني يفخرون بأن القرآن دل على أن الذرة قصر فيدل بالآية ولا أضغر من ذلك ولا أكبر وأضغر من ذلك يعني إصرار إلى الذرة كما في يعني سورة سبأ ويونس طبعا. لكن الحقيقة هذا كلام لا يسلم لهم لأن المال والمعهود بل المعهود أو المعروف عند العرب من كلمة ذرة إما الدل الدقيق وإما هذا الهلاك. لكن هل العرب قصدوا كلمة ذرة هو الجزء الذي كان يظن بأنه لا ينقسم والذي بتجمع تكون الجزيئات ثم الأجزاء الأكبر من المادة؟ لا يعني هذا الاصطلاح ليه حادث فلا يجوز حكم القرآن أو فهم القرآن بضوء ما حدث من الاصطلاحات. إنما لغة العرب هي هكذا أنه مثلا في الصغر. أما أن نرد في القرآن بهذا ونقول إن القرآن دل على أن الذرة تنقسم بدليل قوله ولا أصغر يعني أن هناك هو أصغر من الذرة هذا من يعني التعمق والتنطع في الربط بين القرآن وبين الصفات العلمية. ومن يعمل مثقال ذرة من شر يرى، أي ومن كان عمل، من يعمل معناها ومن كان عمل في الدنيا وزن ذرة من شر يرى جزاءه ثمة. قال الصوفي في الإكليل في هاتين الآيتين: الترغيب في قليل الخير وكثيره، والتحذير من قليل الشر وكثيره. فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: هذه الآيات أحسن آيات في القرآن، وفي لفظ أجمع آيات في القرآن. وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الجامعة الفاسدة. ففي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمر، عن زكاة الحمر، وكتب عن الدراج، يعني والجواب فيهما واحد، لأن البغل والحمار لا شر فيهما ولا فرق. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما في الخير من الأجر الدائم والثواب المستمر، سأله السائل عن الحمر، لأنه لم يكن عنده يومئذ بغل، ولا دخل الحجاز منها إلا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم زكاة السنة الدلدل والتي أهداها إليه المخاطب. فأفتاه في الحمير بعموم الآية، وإلا في الخمار مكاثر غر كثيرة، يعني إذا الحديث كان في الخمر وثواب المجاهد والخير إذا استلمت بالحبل مثلا والروث وكذا يكون في جزاء حسنات المجاهد إلى آخره. فسأل الرجل عنه عن الحمير فأفتاه بعموم الآية كما جاء في الحديث، قال له: ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني إذا كان يعني من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومثقال ذرة شرا يرى، طيب كم في الحمار من نتائج غلط؟ لو الإنسان عنده الحمار ممكن يستعمله في الخير، ممكن يستعمله في الشر. فإذا أفتاه بعموم هذه الآية ولم يخص الحمار بشيء معين، فهذا ينطبق على أي شيء قابل أن يكون معين الإنسان على الخير أو على الشر الكل بحسبه. فانظر إلى هذا الجواب لما سأل بكاف الحمير المسلم بالجنب يتكلم على الخير وثواب المجاهد وكيف الإنسان حتى بالخير وكذا، فقال له يدع عن الحمير أنه ما أنزل الله فيها سيئة إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، ومن كان يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وفي الموقف أن مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وبين يديها عنب، فقالت الإنسان: خذ حبة فأعطه إياها، فجعل ينظر إليها ويتعجب. هذا الشخص الذي طلبت منه عائشة أن يعطي هذا السائل حبة من العنب، فجعل ينظر إليها ويتعجب، فقالت: أتعجب؟ كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة؟ كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة؟ وروي عن سعيد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه تصدق بتمرتين فقبض السائل يده، فقال للسائل: ويقبل الله منا مثاقيل ذر، وفي التمرتين مثاقيل ذر كثيرة. يعني السائل يعني كيف ياخذ تمرتين؟ فقال إيه في حديث آخر: فقال يستكفي أحدكم بالنار ولو بشرك تمرة، ولو بشرك هذا الذي يؤتيك أن يستبرك بالتمرتين. السائل يعني كيف يأكل التمرتين؟ زي ما واحد مثلا ممكن تديله مثلا يعني ربع جنيه واحد ممكن تهديكها، يعني هو يستنشف يعني. فكان في هذا من مفاتيح ذرة تمرة كان، لكن ربنا قال فما يعمل مثقال ذرة، فكان فيها من مفاتيح ذرة. فقبض السائل يده فقال للسائل: ويقبل الله منا مثاقيل الذر، الله اعلم انه سوف يقبل منا مثاقيل الذر، ذره واحده هيقبلها، فيغلب بايه؟ وان غفت ثمرتين مثاقيل ذر كثيره. فروى الامام احمد عن قعقعه ابن معاويه عم الرزق انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرا عليه: فمن يعمل مثقال ذره خير ذره، الى اخر السوره. قال: حسبي لا ابالي الا اسمع غيرها. وهذا رواه النسائي في التفسير. أما سورة العاديات هي سورة تنزيل سورة الأنبياء، وهي سورة مكية أو مدنية، وآية 11. بسم الله الرحمن الرحيم: والعاديات ضبحا. هذا قسم اقسام بخيل الغزاة التي ساعدوا نحو العدو. العاديات ضبحا، العاديات الجود التي تعدو وتسرع نحو العدو تهاجمه. فأثناء هذا العدو صبح صبح والقبح صوت أنفاسها إلى عدم. وليس المراد بالصوت هنا الصهيل، لأن يعني الخيول لها حالتين، في حالة الصهيل صوت الحمار اللي هو الصهيل اللي الحصان في الفرس، هذا الصهيل عادي معروف. أما القبح فهو عند الجرد تنهز بقى الجري للعدو فتصدر الصوت الذي رمز الى هنا بالالف والحاء ثم الف وحاء يصدر الى هذا الوضع. فهو صوتها صوت انفاسها الى عدم. وليس المراد بالصوت الصليب والعاديات ضرحا، فالموريات قدحا، لان هذه الخيول تولي النار بحواسرها. والخبث هو الضرب لاخراج النار، و الإيراء يترتب عليه لأنه إخراج النار وإيقاظها، فإيراؤها ما يرى من صدم حواسرها للحجارة، وهي تعدو بالذات إذا اتصدمت بالدخول فهذا يخرج شرارة، يخرج إيه؟ يعني شرارة أو نار، وتسمى نار الحباحب. ولما كان هذا مرتبا على عدوها عطفه بالفم. فالعاديات غلحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، اي تغير على العدو في وقته، فتغير على العدو في وقت الصبح. يقال اغار على العدو اذا هجم عليه ليقتل او يسرع او يسترد ماله. هذا وصف عرض بالخيل من الغايات التي اجرت لها، اي انها تعدو ويسترد عدوها حتى يخرج الشرف من حواسرها لتهجم على عدو وقت الصباح، وهو وقت المفاجأة لقطع العدو على غير أبهى. هذا أفضل وقت يغار فيه على العدو. فأخر الذي نقع أي فأهجن في ذلك الوقت، به يعني في ذلك الوقت غبارا، وهذا من الإثارة وهي التهجيب وتحريك الغبار ونحوه ليرتفع. والنقع الغبار كما ذكرنا وورد بمعنى الصياح، فجبر إرادته هنا بمعنى صياح من هجم عليه وأوقع به، لا صياح المبيت المحارب. لكن الأقرب أن المقصود فأثرنا به نقعا، يعني فأهدنا في ذلك الوقت وقت الصلاح غبارا من الإثارة، وهي التهيب وتحريك الغبار حتى إنه لا يرتفع. قال الشهاب وذكر ذكر إثارة الغبار الإثارة إلى شدة العدوى وكثرة الكرب والفرد وتخطيط الصبح، لأن الغارة كانت معتادة فيه أي لمباغتة العدو. والغبار إنما يظهر نهارا، والغبار إنما يظهر نهارا. فثقل به جمعا أي فتوسطنا ودخلنا في وسط جمع من الأعداء، فقرفناه وكثفناه. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لربه لكنود، هذا هو الجواب الختم، إن الإنسان لربه لكنود أي تكون. يكفر نعمه ولا يذكرها، أي لا يستعملها فيما ينبغي ليتوصل بها إليه. قال المهاجرين إن الإنسان لربه لكنود أي لكفور، فيوجد قتاله قتاله بهذا الجنود وقهره بهذا الغضب، يعني بما أنه كفور فإنه يستحق أن يعني يخلط الله عليه المجاهدين ليقهروه بهذا الخيول وبهذا الغضب، لأنه كنود يكون كفر بالله سبحانه وتعالى وبما عليه. وعن أبي أمامة قال الكنود الذي يأكل وحده ويضرب عبده ويمنع رفته، فإنه على ذلك لشهيد، ويعني وإن الإنسان على كنوده لشهيد يشهد على نفسه به بظهور أثره عليه. فالشهادة مستعارة لظهور آثار كفرانه وعصيانه للإنسان حاله. وإنه لحب الخير لشهيد، أي وإنه لحب المال والدنيا وإيثارها لقوي، وإنه لحب الخير لشهيد. الخير المال بدليل قوله تعالى إن ترك خيرا للوصية، خير يطلق على الخير المال، لأن يحصل في المال أنه خير يستعان به على طاعة الله. وإلا لحب الخير للمال والدنيا لا سبيل قوي، ولحب تقوى الله وشكر نعمته ضعيف متقاعد، وإلا لحب الخير الموصل إلى الحق سبيل منقبض غير هدف منبسط أو اللام للتعليم، وإنه لحب الخير يعني وإنه لأجل حب المال للسبيل يعني للبحيل، وإنه لحب الخير سبب حسين الله هنا، وإنه لحب الخير للسبيل يعني إنه لحب المال والدنيا ولإثارها لقوي، لكن في وقت التقوى تحب التقوى يكون ضعيفا، أو أن إذا قل إن المال هنا للتعليم وإنه لحب الخير يعني لسبب الخير أي أنه لأجل حب المال لسبيل يعني بخيل، فلذلك يحتجب به غارزا رأسه في تحصيله وحفظه وجمعه ومنعه مشغولا به عن الحق معرضا به عن جلاله. أفلا يعلم أي بعد هذا الاحتجاج ومخالفة العقل، أفلا يعلم بنور فطرته وقوة عقله إذا بعثر ما في القبور أي بعثر ما في القبور وإخراج المتهم وحصل ما في الصدور أي أبذر وأبرز ما في صدورهم ونفوسهم من أسرارهم ولياتهم المكتومة فيها من خير أو شر إن ربه يرضيه اليوم به لخبير أي عالم بأسرارهم وضمائرهم وأعمالهم فيجازيهم على حسبها يومئذ. وتقديم الظرف إن ربهم بهم يومئذ لخبير لم يكن لخبير يومئذ وإنما قال يومئذ لخبير إن لمكان عظم السدرة ورعاية المواصل أو للتخفيف لوقوع إله تعالى كناية عن مجازاته وإنما تكون يومئذ. قال الرازي قوله تعالى وحصل ما في الصدور خص هنا أعمال القلوب بالتخفيف دون أعمال الجوارح، لأن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب، فإنه لولا البواعث والإرادات في القلوب لما حصلت أفعال الجوارح، ولذلك جعلها تعالى هي الخط في الذنب. فهنا قال إيه؟ وحصل ما في الصدور، وقال في آية أخرى ومن يفعل فإنه آثم قلبه، آثم قلبه، والأصل في النفس تقاول يقول ذلك عليه تعالى الأصل في الذنب، فقال آثم قلبه، والأصل في النفس فقال وجلت قلوبهم، وإذا ذكر الله إنما يقول الذين ذكر الله وجلت قلوبهم، فجعل الأصل في النفس هو القلب، والأصل في الذنب ذنب القلب، فقال آثم قلبه. سورة الواحدة بعد المئة هي سورة القارعة، فهي سورة مكية وآيها 11. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ القرع هو الضرب بشدة واعتناد بحيث يحصل منه قوت سبيل وهي القيامة، هذا من أسماء القيامة القارعة. سمي بها لأنها تفزع القلوب والأسماع بفنون الأفزاع والأهوال، فتخرج جميع الأجرام العلوية والسفلية من حال إلى حال، السماء بالانتفاق والانتفاق، والشمس والنجوم بالتكوير والانتظار والانتفاق، والأرض بالزلزال والتهديد، والجبال بالدك والنفس. وهي مبتدا خبره قوله تعالى ما القارعة، أي أي شيء عجيب عجيب مهين في الفخامة والفظاعة. أي القارعة لم يقل ما هي وإنما قال ما القارعة، وضع الظاهر موضع الضمير تأكيدا للتهويل. وما أدراك ما القارعة تأكيد لهونها وفظاعتها ببيان خروجها عن دائرة علوم الخلق على معنى أن عظم شأنها ومدى شدتها بحيث لا تكاد تناله ذراية أحد حتى يدريك بها. أي وما أدراك ما القارعة وأي شيء أعلمك ما شأن القارعة. ولما كان هذا منبئا عن الوعد الكريم بإعلانها أنجز ذلك بقوله تعالى القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي هي يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث في الكثرة والانتشار والضعف والذلة والاضطراب والتطاير إلى الداعي كتطاير الفراش إلى الفراش إلى النار. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وكأنه فيه طبعا يوم إلا يعني منصوبة بإضمار اذكر يوم يدلنا وكأنه فيه مع التفكير لأن القارعة وتكويفه عليه الصلاة والسلام إلى معركة الناس اذكر يوم يكون الناس كالفراش المنفوس وتكون الجبال كالعهن المنفوس أي كالصوف المنفوس في تفرق أجزائها وتقالبها في الجو. ولما كان من المعلوم أن ذلك اليوم هو اليوم الذي تبتدئ فيه الحياة الحياة الآخرة وفيها سرعة مقادير الأعمال وما تستحقه من الجزاء رتب عليه قوله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. قال ابن جرير أي فأما من ثقلت موازين حسناته وموازين حسناته يعني بالموازين الوزن. والعرب تقول لك عندي درهم بميزان درهمك ويقولون ذلك بميزان ذلك ووزن ذلك يراد خلاء ذلك. قال الشاعر قد كنت قبل لقائكم لا من رجل عندي بكل مخاطب ميزانه يعني كلامك وما ينقض عليه حجته. وكان مجاهد يقول ليس ميزان انما هو مثل يضرب وعليه كالموازين جمع ميزان ودون كونه جمع موزون وهو العمل الذي له خطر ووزن عند الله تعالى. كان الاول طبعا اثبات حقيقه الميزان لان هذا من اعتقاد اهل السنه انها نثبت ايه الميزان ولكن ميزان كذا ايه العمل واضح كما ثبت ذلك في الاحاديث. فكان لائق ان يشار الى هذا الاعتقاد لا ان يحام حول هذه المعاني اللغويه بما يثبت ان مفيش ميزان حقيقي. فلان الله تعالى قال ايه فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ونضع الموازين الثقه ليوم القيامه. ولولا الخلق على الاحتقار لا اخرجنا ذلك الوحي المستقل الادله على الاعتقاد في وجود الموازين الاعمال. قوله تعالى فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه اي في عيشه رضيها في الجنه. فرضيه هنا بمعنى مرضيه واما من خفت موازينه اي وزن حسناته فامه هاويه اي فماواه ومسكنه الهاويه التي ياوي فيها على راسه في جهنم والعياذ بالله. فتم المأوى أما على التسجيل تهكما لأن أما الولد مأوى وتقرب. وقيل أمه هاوية قيل المراد أم رأسه أن يلقى في النار منكوسا على رأسه والعياذ بالله. والأول هو الموافق لقوله تعالى وما أدراك ما هي نار حامية يعني أن أمه هاوية يعني مأوى ومسكنه الهوية يقف فيها على رأسه والعياذ بالله في الجحيم. وما أدراك ما هي ما أدراك ما الهوية نار حامية أي نعم وما أدراك ما هي نار حامية أصلها ما هي كناء عن الهوية فأدخل في أدخل في أخرها هاء السكت وقفها وتحذف وصلا وقد أجيب إخلافها مع الوصل. اكتفي ليلة هذا الحصر كل قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.